حملت لجنة منطقة إفريقيا لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في نيجيريا يوم 10 من هذا الشهر في الإنترنت نصا كاملا من كلمة ألقاها المارشال المحترم كيم جونغ أون في المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكوريين ليكن أعضاء رابطة الناشئين أبناء وبنات ثوريين ناشئين حقيقيين للوطن الاشتراكي.